المثل الحادي والأربعون: يأكل لحم أخيه ميتا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال القرطبي: قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا نهى عز وجل عن الغيبة، وهي أن تذكر الرجل بما فيه، فإن ذكرته بما ليس فيه فهو البهتان. ثبت معناه في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يقال اغتابه اغتيابا إذا وقع فيه، والاسم الغيبة، وهي ذكر العيب بظهر الغيب. قال الحسن: الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله تعالى: الغيبة والإفك والبهتان. فأما الغيبة فهو أن تقول في أخيك ما هو فيه، وأما الإفك فأن تقول فيه ما بلغك عنه، وأما البهتان فأن تقول فيه ما ليس فيه. وعن شعبة قال: قال لي معاوية يعني ابن كرة: لو مر بك رجل أقطع فقلت هذا أقطع كان غيبة. قال شعبة: فذكرته لأبي إسحاق فقال صدق. وروى أبو هريرة أن الأسلمي ما عزا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنا، فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما للآخر: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، فسكت عنهما. ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، فقال: أين فلان وفلان؟ فقال: نحن ذا يا رسول الله. قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يا نبي الله، ومن يأكل من هذا؟ قال: فما نلتما من عرض أخيكما أشد من الأكل منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. قوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، مثل الله الغيبة بأكل الميتة، لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه، كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه. وقال ابن عباس: إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر، وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس. وقال قتادة: كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، كذلك يجب أن يمتنع عن من غيبته حية. واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة لأن عادة العرب بذلك جارية. قال الشاعر: فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما صام من ظل يأكل لحوم الناس. فشبه الوقيعة في الناس بأكل لحومهم، فمن تنقص مسلما أو ثلم عرضه فهو كالآكل لحمه حية، ومن اغتابه فهو كالآكل لحمه ميتا. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. وعن المستورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن أقام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين. وقوله لرجلين: ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما. وقال أبو كلاب الرقاشي: سمعت أبا عاصم يقول: ما كتبت أحدا مذ عرفت ما في الغيبة. وكان ميمون بن سياه لا يغتاب أحدا ولا يدعو أحدا يغتاب أحدا عنده، ينهاه فإن انتهى وإلا قام. وذكر الثعلبي من حديث أبي هريرة قال: قام رجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأوه في قيامه عجزة، فقالوا: يا رسول الله، ما أعجز فلانا؟ فقال: أكلتم لحم أخيه واغتبتموه. وعن سفيان الثوري قال: أدنى الغيبة أن تقول إن فلانا جعد قطط إلا أن يكره ذلك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وذكر الناس فإنه داء، وعليكم بذكر الله فإنه شفاء. وسمع علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلا يغتاب آخر فقال: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. وقيل لعمرو بن عبيد: لقد وقع فيك فلان حتى رحمناك. قال: إياه فارحموا. وقال رجل للحسن: بلغني أنك تغتابني. فقال: لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. قوله تعالى: ميتا، وقرئ ميتا وهو نصب على الحال من اللحم، ويجوز أن ينصب على الأخ، ولما قررهم عز وجل بأن أحدا منهم لا يحب أكل جيفة أخيه، عقب ذلك بقوله تعالى: فكرهتموه. وفيه وجهان: أحدهما فكرهتم أكل الميتة، فكذلك فكره الغيبة، روي معناه عن مجاهد. الثاني: فكرهتم أن يغتابكم الناس، فكرهوا غيبة الناس. وقال الفراء: أي فقد كرهتموه فلا تفعلوه. وقيل لفظه خبر ومعناه أمر، أي اكرهوه. واتقوا الله عطف عليه، وقيل عطف على قوله اجتنبوا إلى قوله ولا تجسسوا. إن الله تواب رحيم. وقال الزمخشري: أيحب أحدكم، تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب على أفظع وجه وأفحشه، وفيه مبالغات شتى، منها الاستفهام الذي معناه التقرير، ومنها جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة، ومنها إسناد الفعل إلى أحدهم والإشعار بأن أحدا من الأحدين لا يحب ذلك، ومنها إن لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان حتى جعل الإنسان أخا، إن لم يقتصر على أكل لحم الأخ حتى جعل ميتا. وعن قتادة: كما تكره إن وجدت جيفة مودودة أن تأكل منها، كذلك فكره لحم أخيك وهو حي. وانتصب ميتا على الحال من اللحم، ويجوز أن ينتصب عن الأخ، وقرئ ميتا، ولما قررهم عز وجل بأن أحدا منهم لا يحب أكل جيفة أخيه، عقب ذلك بقوله تعالى: فكرهتموه، معناه فقد كرهتموه، واستقر ذلك. وفيه معنى الشرط، أي إن أصح هذا فكرهتموه، وهي على الفاء الفصيحة، أي فتحققت بوجوب الإقرار عليكم، وبأنكم لا تقدرون على دفعه وإنكاره لإباء البشرية عليكم، أن تجحدوه كراهتكم له وتقذركم منه. فليتحقق أيضا أن تكرهوا ما هو نظيره من الغيبة والطعن في أعراض المسلمين. وقرئ: فكرهتموه، أي جبلتم على كراهته. فإن قلت هلا عدا بإلى كما عدا في قوله وكره إليكم الكفر وكره إليكم الكفر، وأيهما القياس؟ قلت: القياس تعديه بنفسه، لأنه ذو مفعول واحد قبل تثقيل حشوه، تقول كرهت الشيء فإذا ثقل استدعى زيادة مفعول، أما تعديه بإلى فتأول وإجراء لكره مجرى بغضاء، لأن بغضاء منقول من بغض الشيء فهو بغيض إليه، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.